وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ جعل هذا البصر تنظر به واللسان تتكلم به، من الذي شقه؟ من الذي أبدعه؟ من الذي أحسنه؟ سبحان الله العظيم، سبحانه فيما أبدع وسبحانه فيما أوجد.